سبحان ربي سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر محمد وعلى آل اللهم إني أعوذ بك اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله الله تبارك يا من اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعوذ بالله الله لا إله حي قيوم لا تأخذه شيء له ما في السماوات من الذي يشفع من الناس يعلم ما بين ايديهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماء ولا يؤوده انت قائم بخيت تشوف لك تحك رجلك او ما بصير هذا كان ركوع أنت ولا أنت مين كان يصاد شيء منك تحذير اللي كان عم يصارك مين هذا كأنه هذا نعم شيخ أنا لاحظت عليه هذا هو هذا هو فراغ كان بينهم إيه فبتعني طخيتي لا أول الصلاة أول الصلاة نزل حك رجله صح حك رجله أي نعم هذا ما بيجون لأنه أنا في ظني إنه كان شرف صدق نعم ولا مرة واحد الشيخ خلاص أو شيء يعني شيء وهو قائم بهذا الشيخ بهك رجله برجله سؤال لا بعد شوية بدنا نقول لكم انصرفوا راشدين لكن تذكرت شيئا يتعلق بموضوع الدندني حول لفظة الصلاة تذكرت هذا الحديث حينما رأيتك بين السجدتين لا تضع اليمنى على اليسرى بين السجدتين يضع هكذا بس ما يضع اليمنى على اليسرى مع أنه في صلاة مفهوم كلامي لماذا وهذاك من وقيم خيام هناك وهن صلاة شفت هلا شو تساوي طلعت كلمة صلاة هلا هلا ما عاد يذكر الصلاة طيب بالنسبة لحديث صلاة من لم يضع على عاتقه شيء هذه حيدة هذه حيدة هذا جواب على أحفظ أحفظ سؤالك محترم محفوظ طيب لكن لا تضيع علينا كلمة الصلاة لماذا لا تضع بين السجدتين لم ينقل ايش الفرق ونحن نفس كلامك هذا نقول هناك تحتج علينا بكلمة انه قيام مطلق